عباد الله، أما لجنة الامتحان التي ستمتحنك فلجنة صعبة جدا، هما منكر ونكير، وهما من ملائكة الله عز وجل. كيف هما؟ ما وصفهما؟ قلت لك لن يستطيع أن يجيبك عن تساؤلاتك إلا من أوحى إليه ربه ما أوحى عليه الله صلى وعليه الله سلم. جاء في صحيح الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. جاءت زيادة في وصفهما من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وعن هذا الحديث قال العراقي أنه مرسل ورجاله ثقات، والحديث له عدة طرق يقوي بعضها بعضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف بك يا عمر بفتاني القبر إذا أتاك يحذران الأرض بأنيابهما ويطآن في أشعارهما، أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف. والله لو دخل على أهل قرية بهذه الصورة لماتوا من هول وفظاعة المنظر. كيف وهما يدخلان عليك القبر وأنت وحدك مع ضعفك وانفرادك، فكيف سيكون حالك؟